بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا في المرة السابقة قد قدمنا لهذا الكتاب تعريفا به وتعريفا بموضوع الشمائل، وشرعنا في الباب الأول، تناولنا أول حديث في الباب الأول وهو باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مختص بالصفة الخلقية كما ذكرنا سابقا. فنقرأ الحديث، نقرأ الباب من أوله، الحديث الذي تناولناه المرة السابقة، ثم نكمل ما كنا قد توقفنا عنده في بقية أحاديث الباب. قال الترمذي رحمه الله: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا الحديث ذكرناه المرة السابقة وتكلمنا فيه. الحديث التالي يقول: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. هنا في هذا الحديث طبعا في بعض الألفاظ تكون متكررة مع الألفاظ السابقة، فأشير إلى إشارة سريعة. قال أنس رضي الله عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. والربعة هو المعتدل القامة، متوسط في الطول، أي أن قوله وليس بالطويل ولا بالقصير بعده كالتفسير لربعة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. ما معنى ربعة؟ معنى ربعة في الجملة التي تليها، هذا عطف تفسير، وليس بالطويل ولا بالقصير، فالربعة أي متوسط الطول. وقوله وليس بالطويل ولا بالقصير، هنا نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الطول والقصر. في الحديث السابق، في الحديث السابق، حديث أنس أيضا، حديث السابق تناولناه المرة السابقة، قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وذكرنا حينها أن قوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل القصر، ولكنه لم ينفي عنه أصل الطول، ولكنه نفى عنه شدة الطول، لا ليس بالطويل البائن. في فرق بين الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسط الطول، وفي بعض الروايات يميل إلى الطول، أي متوسط الطول في هذا التوسط أقرب إلى الطويل منه إلى القصير. لذلك فقوله هنا في هذا الحديث وليس بالطويل ولا بالقصير، النفي للقصر هنا على أصل القصر، النفي للطول مقيد بالحديث السابق. قوله ليس بالطويل معناه ليس مفرط الطول، ليس بائن الطول، تقييدا له بالحديث السابق. حسن الجسم، حسن الجسم، حسن الجسم في ماذا؟ حسن الجسم ده هذا في مطلق، حسن الجسم في طوله، حسن الجسم في حجمه، حسن الجسم في لونه، إلى غير ذلك. يعني كلمة حسن الجسم هذه شاملة لكل هذا، فيمكن يعني أن تعتبر كلمة حسن الجسم أشبه بالذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص. فقوله كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا من حسن جسمه، هذا من حسن جسمه في طوله. وفي في أمور أخرى، في اعتبارات أخرى في حسن الجسم، فذكر هذا ثم قال حسن الجسم، فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. ثم قال في صفة شعره، قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. والمرة السابقة كنا تكلمنا في معنى الجعد والسبط في نفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجعد اللي هو الشعر شديد التجعد، يقولون كشعر أهل الحبشة مثلا، والسبط اللي هو المسترسل، ويقال سبط بتسكين الباء وسبط وسبط، اللي هو الشعر المسترسل، فهو ليس هكذا وليس هكذا، وإنما متوسط بين الأمرين، متوسط بين الجعود الشديدة وكون الشعر مسترسلا ليس فيه أي تثني له، هو بين هذا وذاك. فشعره ليس جعدا وليس مسترسلا، وإنما فيه تثني زي ما ذكرنا سابقا، مثل التمويجة في الشعر. فهذا يشبه ما ذكره أو المذكور في الرواية الأخرى، ولكن في فرق. يعني لو تأملنا بين الروايتين أو بين الحديثين، أقصد الحديث السابق، الحديث السابق قال ولا بالجعد القطط ولا بالصبت. هو هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويقول في الحديث السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ثم إلى أن قال ولا بالجعد، فهو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس جعدا ولا سبطا. في هذه الرواية أو في هذا الحديث، الحديث الثاني معانا، هذا الوصف منفي عن الشعر، قال شعره ليس بجعد ولا سبط. فالحديث السابق فيه نفي هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه وصف للشخص وينفيه، والتاني وصف للشعر وينفيه، وكأن وصف الجعودة أو الجعد أو السبط يمكن أن يوصف به الشخص نفسه، ويمكن أن يوصف به الشعر، أو أنه يكون من باب حذف المضاف. هذا كنت أشرت له المرة السابقة، ولا بالجعد القطط، يعني شعره ليس جعدا أو ما يشبه مثل هذا يعني. طيب، ثم يقول أسمر اللوني، أسمر اللوني. ذكرنا في الحديث السابق حديث أنس في صفة لون النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالأبيض الأمهق، الأبيض اللي هو البياض الشديد الصافي الذي ليس فيه أي حمرة أو غير ذلك، هذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نفيا لأصل البياض، ولكن نفيا، ولكنه نفي لبياض مقيد بأنه أمهق. في مقابل ذلك قال ولا بالآدم، الآدم الأدمة اللي هي السمرة، ليست السمرة فقط، الأدمة اللي هي شدة السمرة، شدة السمرة. فقوله هنا أسمر اللون، هل يتعارض مع الحديث السابق؟ هل يتعارض مع الحديث السابق؟ لو قلنا أن النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفي لشدة السمرة، ولكنه أسمر ولكنه ليس شديد السمرة، فهنا ليس هناك تعارض بين اللفظتين هنا، ولكن يتبقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بأنه أبيض، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أزهر اللون، وغير ذلك من الأوصاف اللي ممكن تكون. طب هو أبيض ولا أسمر؟ هو أزهر أو حمرة فيها، أو بياض فيه شيء من الحمرة، تشوبه شيء من الحمرة، أم هو أسمر اللون؟ بعض أهل العلم قالوا في هذا، وفي عدة أقوال لأهل العلم في توجيه عبارة أسمر اللون وبيان المراد بها. بعض أهل العلم قالوا أن العرب يقولون في اللون الأبيض لما يكون واحد أبيض مشرب بحمرة، الأبيض المشرب بحمرة لونه أبيض ولكن هو في حمار في في في بياضه، ليس أبيض، إيه مش أبيض تماما يعني. قالوا أنهم العرب أحيانا يطلقون على من كان بهذا الوصف أنه أسمر اللون اللي هو البياض، قال بعض أهل العلم أن البياض الذي تشوبه الحمرة يقال فيه أسمر، فهذا وجه، هذا وجه ذكره بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا أن الروايات اللي فيها أسمر اللون أريد بها بعض أجزاء جسده، وأبيض اللون أريد بها بعض أجزاء جسده، كيف يكون الإنسان يكون في جزء أبيض والرجال يتعرضون للشمس، وخصوصا مثلا في الجزيرة العربية في مدينة مثلا يتعرض للشمس كثيرا. فالأجزاء التي تتعرض للشمس مثلا الوجه، الرقبة مثلا، الإيدين، الكفين ونحو ذلك، هذه الأجزاء ممكن يكون تتأثر بالشمس فيكون لونها أسمر. وأما مثلا إذا رفع رداءه مثلا فالرداء اللي تحت الرداء غالبا لا يتعرض للشمس فيكون لونه أبيض. هذا وجه يعني جمع به بعض أهل العلم واعترض عليه بوصف عنق النبي صلى الله عليه وسلم باللون الأبيض، وإن هي كانت في صفاء الفضة ونحو ذلك مما سيأتي بإذن الله تعالى. وقال بعض أهل العلم أن لفظة أسمر اللون هذه شاذة في الحديث، وإن هنا فيه تفرد يعني تفرد بها حميد، الحديث حميد عن أنس أن حميد تفرد بها في رواية هذا الحديث، وغيره رواها بأزهر اللون، فعد أن هذه اللفظة شاذة. فخلاصة هذا الكلام، أسمر اللون، هناك من عد هذه اللفظة شاذة وإن هي أصلا أزهر اللون، وهنا في وقع شذوذ في الرواية مخالفة لحميد، حميد خالف غيره في رواية هذا الحديث، وبعضهم قال لا هذه اللفظة محفوظة ليست شاذة. طب محفوظة كيف يكون المعنى؟ كيف يكون المعنى في أسمر اللون؟ يقول أسمر اللون ليست معارضة أولا لنفي الأدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالآدم، لأن الآدم اللي هو شديد السمرة، هنا في كلمة شديد السمرة. وذكر بعض أهل العلم أن الأبيض الذي يشرب بالحمرة، العرب أحيانا يصفوه بأنه أسمر اللون، يقولون في هذا أنه أسمر، وقال بعضهم بتفريق بعض الأجزاء في الجسد عن بعض. هذا خلاصة الكلام هنا. قال أسمر اللون إذا مشى يتكفأ، هنا يتكلم في صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مشى يتكفأ. التكفؤ اللي هو إن الإنسان أصل التكفؤ إن هو يتمايل إلى الأمام أثناء سيره، الأصل التكفؤ زي مثلا يقول إيه إن تكفأت السفينة، يعني إن السفينة بتبقى بتجري لقدام، يعني هذا أصل التكفؤ. لما إنسان يكون في مشيه يميل إلى الأمام، يميل إلى قدامه، هذا الميل إلى الأمام يكون بسبب سرعة خطواته. يعني لو واحد ماشي بطيء جدا، خطوة بطيئة، خطوة قصيرة، فيكون جسمه راجع لورا أثناء المشي. أما لما يمشي سريعا فالجسم يعني يميل إلى إيه؟ يميل إلى الأمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خطواته سريعة أثناء مشيه. هذا ورد في هذه الصفة، ورد في أحاديث أخرى سنقف على بعضها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه سريعا وكانت خطواته متباعدة، الخطوات متباعدة ليست خطوات متقاربة. طبعا هذا دل على القوة ودل على الجد، هذا يدل على القوة ودل على الجد. الخطوات البطيئة، الكلام هنا الكلام في صفة الرجال، يعني الخطوات البطيئة أو اللي بتكون متقاربة بعضها من بعض تكون غالبا يا إما حد ضعيف أو حد كسول، يعني ربما هو أصلا مش ما وراهوش حاجة، قاعد بيمشي إيه نص خطوة في نص خطوة مثلا، أو مشية المغتال، مشية المغتال ماشي كده إيه على مهله كده، فمشية إيه مشية المغتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه سريعا، كان مشيه سريعا والخطوات كانت متسعة، فاللي بيمشي بسرعة نجد إن من الصدر من فوق كأنه يميل إلى الأمام أثناء السير صلى الله عليه وسلم. ثم يقول حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث، والحديث ده أيضا رواه مسلم، رواه الإمام مسلم، البراء بن عازب يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. أولا مربوعا هذه بمعنى ربعة، يعني مربوعا من الربعة التي ذكرناها الحديث السابق الرابعة اللي هو معتدل القامة، معتدل في الطول، ليس بالطويل طول شديد ولا بالقصير. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان متوسط الطول ويميل إلى الطول قليلا، يميل إلى الطول فوق المتوسط قليلا. هذا بالنسبة لمربوعة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، رجلا هذه رويت رجلا بكسر الجيم، ورويت رجلا، رجل زي رجل وامرأة. قول البراء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الضم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، هو هنا هل في إخبار أنه بيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل؟ هذا شيء معلوم طبعا صلى الله عليه وسلم، شيء معلوم أنه رجل، فيكون هذا كأنه يعني تمهيد أو توطئة للإخبار عنه أنه رجل مربوع. يعني مثلا ده فلان رجل كريم، فلان رجل كريم، أنت لا تريد أن تخبر عنه بالأساس أنه رجل. هو معروف لما ذكرت قلت زيد، زيد ما معروف أن زيد رجل، يعني يكون زيد امرأة، زيد أقول زيد رجل كريم، فذكرت كلمة رجل لأمهد لكريم التي سأذكرها بعد ذلك. أو أن تكون رجلا، رجلا بكسر الجيم. الرجل، الرجل من الترجل، الترجل اللي هو تسريح الشعر، الترجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله، إنه يبدأ بالنصف اليمين من رأسه في تسريح الشعر. فالرجل، الرجل المراد بها إن هو مسرح شعره، مسرح شعره ليس المراد الظاهر هنا، يعني ليس المراد هو يصف شعره صلى الله عليه وسلم، مش بيصف فعله في شعره، يصف شعره. فيقال في الرجل أنه رجل لما ننظر في شعره فنجد شعره كأنه مسرح مع تعدية المشط في الشعر، تجعل الشعر كأن في نوع من التثني، فيميل للصفة التي ذكرناها منذ قليل، اللي هو صفة أنه ليس بالجعد ولا بالسط، وأن شعره فيه تثن قليل، فيه تثن قليل. وللفائدة أيضا، رجل لما يقال في الوصف أنه رجل، كلمة رجل هذه يصح أن تقال أيضا بالفتح، فيقال رجلا، رجلا، قلنا رجلا، رجلا، ويصح أن تسكن الجيم، رجلا، رجلا، تقلقلها بقى عشان الجيم هنا سكنة. ويصح، وانتبه لهذا، ويصح أن هي تضم. لذلك بعض شراح الحديث يقول أن رواية رجلا ورواية رجلا الروايتان بمعنى واحد، رجلا يعني رجلا، إن رجلا هنا ليس المراد بها الرجل هو ضد المرأة، ولكن الرجل هو الرجل، هو الرجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، فهنا رجلا مربوعا، رجلا فيها صفة شعره، ومربوعا فيها صفة طوله. قال بعيدا ما بين المنكبين، بعيدا ما بين المنكبين. المنكب، المنكب هو الموضع بتاع التقاء العضد مع الكتف، الزاوية دي هي دي المنكب، التقاء العضد مع الكتف، هذا المنكب. فهو يقول والإنسان بيبقى له منكبين، واحد يمين واحد شمال. فيقول هنا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعيدا ما بين المنكبين، يعني بين المنكبين بعيد، مسافة بعيدة، يعني ده في عريض، عريض، والظهر عريض. وهذه صفة قوة، وهذه صفة ممتدحة في الرجال، بعيدة ما بين المنكبين، يعني بين المنكبين عريض، فده دل على أن صدره عريض وظهره عريض، فهذه علامة، علامة من علامات القوة والصفات المستحسنة في الرجال. وورد في بعض الروايات، وربما بعضكم يجد في ضبط بعض الكتب يقول بعيد، يعني بالتصغير، يعني بعيد ما بين المنكبين. وابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا غريب بل في صحته نظر، فالصواب أن يقال بعيد، بعيد ما بين المنكبين. ثم قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، هذا في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، يقول عظيم الجمة، كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. شحمة الأذن، شحمة الأذن، الشحمة اللي هي الجزء اللين اللي بيبقى في أسفل الودن، الجزء الطري ده اللي بيبقى في أسفل الودن، هذا شحمة الأذن، اللي هو اللي النساء بيحطوا الحلق فيه، هو ده شحمة، إيه هو ده شحمة الأذن. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الجمة، الجمة ده وصف للشعر، إلى شحمة أذنيه، يعني شعر واصل إلى شحمة الأذنين. ما هي الجمعة؟ صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن حد يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ هو جعد ولا سبط؟ يعني بيصف في نعومته، بيصف في نعومته، ده صورة من الوصف. وممكن حد يصف الشعر كان أسود ولا كان فيه شيب كثير، فهنا بيصف في اللون. وممكن حد يصف الطول. الكلام في الجملة هنا والذي سأذكره الآن متعلق بطول شعر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا في الأحاديث الواردة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أحيانا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمه، أحيانا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم له وفره، أحيانا يقولون كان له لمه. هذه الكلمات الثلاث كلمات دول العرب يستخدمون هذه الكلمات في التعبير عن طول الشعر، في التعبير عن طول الشعر، الوفره والجمه واللمه. الوفرة أولا كده باختصار قبل أن نتكلم بقى في الحديث هنا وما ورد من الروايات في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم في طوله. الوفرة والشعر الوفرة اللي هو الشعر لما بيوصل للودن، يصل إلى الأذنين، حد عنده شعر طويل يوصل إلى الأذنين، هذا يقال فيه أنه إيه؟ وفرة. الشعر طال لغاية لما قرب من أو لمس المنكبين، شعر طول لغاية لما لمس المنكبين، فهذا يقال فيه جمة، يقال فيه جمة بضم الجيم. الشعر طال فنزل على المنكبين، نزل على المنكبين الظهر بقى كده ونزل على المنكبين، فيقال فيه لمة بكسر اللام، مش لمة، مش عشان جمة تبقى لمة، جمة ولمة، لمة لأنها ألمت بالمنكبين، لمة لأنها ألمت بالمنكبين. كده عندي وفرة، جمة، لمة. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة في صفتهم لطول شعره صلى الله عليه وسلم، نجد بعضهم يصف شعره صلى الله عليه وسلم بأنه جم، وبعضهم يصف النبي صلى الله عليه وسلم شعره بأنه وفرة، بعضهم يصف بأنه كتب إزاي، وكل واحد بيوصف طول مختلف عن الآخر كده. فما وجه الجمع بين هذه الأمور؟ وجه الجمع بين هذه الأمور أن هذه أحوال مختلفة، هذه أحوال مختلفة، إن في واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره بالغ لغاية منكبيه، ألم بمنكبيه، وبعضهم شافه وهو أقصر من ذلك، بعضهم شافه وهو أقصر من ذلك، فكل واحد وصفه الشعر عادي، يعني الشعر يكون مثلا في نسك أو قصره النبي صلى الله عليه وسلم، فالشعر طبيعي جدا، إن الشعر ممكن يكون في أحوال أطول من أحوال، فهذا اختلاف أحوال، هذا من باب اختلاف الأحوال. طيب، فهذا يكون واضح عشان لما نقرأ بعد كده مثلا حديث التالي، قال له شعر يضرب منكبيه، والرواية هنا الحديث فيه شحمة أذنيه، فما نتعجبش من مثل هذا. طيب، هنا في هذا الحديث العبارة، أنا الآن ذكرت أن الجمة هي التي تصل إلى المنكبين، والوفرة التي تصل إلى شحمة الأذنين. تعلم هو تصل لشحمة الأذنين، يعني الشعر اللي هنا ده طويل لغاية لما وصل لهنا، يعني هو شعر واصل، يعني في شعر واصل لغاية هنا. طيب، يقول عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. ربما يقول قائل الآن، طيب إذا كان الجمة ملهاش دعوة بشحمة الأذنين، الجمة دي بعد شحمة الأذنين، لماذا يقول عظيم الجمة ثم يقول إلى شحمة أذنيه؟ يعني عظيم الجمة، يقول عظيم الوفرة، إذن لغاية شحمة الأذنين يطلق عليها الوفرة. بعض أهل العلم يقول أن لا، الجمة بقى لها بتستخدم في كله، يعني ممكن الجمة بعضهم يستخدمها فيما هو أقصر من ذلك أو أطول من ذلك، وربما إذا قيدت دل على المعنى، يقول شعر جمة كأنه قال شعره إلى شحمة أذنيه، فخلاص لما قيدها فهمنا أن هي وفرة. وبعضهم قال أن هذا أن هي في جمة، ولكن الشعر اللي من ناحية الودان، اللي من ناحية الأذنين ده واصل لغاية هنا، يعني كأن في شعر واصل إلى شحمة الأذنين، وبعدين الشعر الباقي الطويل نازل بقى إلى الكتفين. طبعا يكون عندنا علم، يعني ليس عنده دراية بهذا الأمر، العرب الرجال كانوا بيربوا شعورهم، العرب الرجال كان بيترك شعره وكانوا يضفرون أشعارهم. يقول إيه ده، بس ده تشبه بالنساء. تشبه بالنساء إيه ده؟ واحد لحيته قد كده ولابس لبس رجال وماسك سيف ويركب دبة، يعني مش تشبه بالنساء، هما ده مشهد، ده مشهد يعني شعره ده كده رجالي في هذا المشهد. فهنا قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. فهمنا الآن قضية اختلاف الروايات في صفة طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أنها يجمع بينها أنه بالنسبة أنه من باب اختلاف الأحوال. ثم قال علي حلة حمراء، علي حلة حمراء. الحلة نوع من أنواع اللباس، لبس اللي بيتلبس. والحلة تطلق على الثوب المكون من جزئين، في ثوب بيكون من جزئين وفي ثوب بيكون من جزء واحد. جزء واحد مثل القميص، القميص مش القميص اللي هو القميص بتاعنا اللي بنلبسه احنا دلوقتي، القميص اللي هو بتاع القفطان يعني جلابيه رجالي. القميص، القميص ده عباره عن قطعه واحده متخيط فيها حاجه يدخل فيها دراعه اليمين دراعه الشمال، ففي الاخر هو قطعه واحده. في ثوب بيبقى مكون من قطعتين زي اللي هو الحله الذي يتكون من ازار ورداء. ازار ورداء، شفتوا يا جماعة الناس لما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته والموالاة بين الحج والعمرة، في العمرة لما المحرمين الرجال بيلبسوا إزار ورداء، إزار يلف حاجة تحت ورداء يضع قطعة على جسمه من فوق على كتفيه من فوق. فده ثوب مكون من قطعتين، الإزار اللي من تحت والرداء. العرب بيلبسوا الإزار والرداء في غير الإحرام برضو، بيلبس إزار ورداء، يلبس يعني ده نوع من أنواع اللباس اللي ممكن حد يلبسه، إن هو يلبس إزار بيلابس حاجة من تحت ولابس حاجة من فوق، قطعة من تحت وقطعة من فوق. ثم بعد ذلك مثلا في وقت مثلا شديد الحرارة أو وهو في بيته أثناء نومه أو كده يرفع إيه، يرفع الرداء وينام بالإزار فقط مثلا، أو يجلس به الإزار فقط. الحلة بتتقال على القطعتين مع بعض، الحلة بتتقال على القطعتين مع بعض. ولباس النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي بعد ذلك أبواب فيها اللبس اللي كان بيلبسه النبي صلى الله عليه وسلم متنوع من واقع ما هو موجود في البيئة التي يعيش فيها. فمن اللباس اللي كان بيلبس الحلة المكونة من إزار ورداء. هنا وصف هذه الحلة بأنها حمراء، وصف هذه الحلة بأنها حمراء. وهنا تكلم أهل العلم في المراد بالحمراء، المراد بالحمراء. لماذا تكلموا في جبل الحمراء؟ يعني لونها أحمر، يعني ما احنا عارفين الحمراء يعني هيتكلموا في إيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن لبس الأحمر، فإزاي نهي ورد عنه النهي عن لبس الأحمر ثم يلبس حلة حمراء؟ قال بعض أهل العلم أنه ليس المراد بالحلة الحمراء هنا إن هي أحمر صافي، يعني أحمر إن هي أحمر خالص. قالوا لا، المراد هنا وهذه ثياب معروفة، يعني مش قضية تكلف إنه بيتكلف في توجيهها، نقول لا هذه ثياب معروفة، الإزار والرداء البرود اللي كانت بتيجي من اليمن الحمراء دي بتبقى مخططة، يعني بيبقى فيها لون أحمر مع أسود، ليست حمراء خالصة. فهذا ذكره بعض أهل العلم في ذلك. وبعضهم قال أن هذا الحديث وارتداء النبي صلى الله عليه وسلم الحلة حمراء دليل على جواز لبس الأحمر من الثياب للرجال. طبعا مسألة نفسها فيها خلاف، هل يجوز لبس الأحمر الأحمر الصافي الأحمر القاني أحمر خالص مش أحمر مع حاجة تانية للرجال، ولا هذه مسألة فقهية فيها خلاف. بعضهم استدل بهذا الحديث على أن على حل لبس الأحمر، بعضهم قال لا الأحمر هنا مراد به شيء آخر اللي هو أحمر في أسود كما هو المعلوم عن الثياب أو البرود اللي كانت بتيجي من اليمن، وقيل غير ذلك، يعني قيل غير ذلك فيها. بعضهم قال أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم إنه كان يجوز له أن يلبس الأحمر، يعني وجه ذكر بعض أهل العلم. بعضهم قال ربما كان هذا قبل النهي عن لبس الأحمر، غير ذلك من التوجيهات التي تذكر في هذا المقام. ثم يقول البراء رضي الله عنه ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيت شيئا قط، ما رأيت شيئا أبدا، لا شيء رأيته أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن شيء رآه صلى الله عليه وسلم. وقوله ما رأيت شيئا قط، هذا التعبير تعبير جميل جدا ودال على شدة محبة البراء للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم المحبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميل في صورته وجميل في أخلاقه، بس المحبة هي اللي بتخلي الإنسان يشوفه كده، المحبة هي اللي بتخلي الإنسان يشوفه كده. كفار لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى هذا الجمال ولن يقول ما رأيت شيئا، لا لما رأيته يقول أبغض شيء إلي، ولما يؤمن يقول إيه فصرت أحب الناس إلي، ونحو هذا مما هو معلوم ومأثور. المحبة هي التي تجعل الإنسان، المحبة هي التي تجعل الإنسان يرى محبوبه بهذا الجمال. والعبارة نفسها فيها مبالغة لطيفة، أنه لم يقل براء، لم يقل ما رأيت أحدا قط أحسن منه، ما رأيت أحدا قط، لا، هو تجاوز ذلك، عمم أكثر من أحد. قال ما رأيت أحدا قط، يعني ما شفتش حد من الناس أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال ما رأيت شيئا قط. فالشيء دي أوسع من أحد، أوسع من الناس، يعني هو أجمل من الشمس وأجمل من القمر وأجمل من كل شيء جميل، شيء شيء جميل ممكن الإنسان يراه. فيقول ما رأيت شيئا قط، هذا يتناول، هذا العموم يتناول كل شيء جميل. شوف بقى إيه، بساتين، زهور، مناظر طبيعية جميلة، شمس، قمر، نجوم، غير ذلك، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، سفيان هذا وسفيان الثوري، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ذي لمة، فهنا ذي لمة لما ذكرناها منذ قليل، هنا بيصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم بطول آخر، اللمة التي ألمت بالمنكبين اللي هو أطول حاجة اللي هي نزلت وعدت المنكبين بشيء يسير، في حلة حمراء، ذكرنا الحلة الحمراء. فيقول ما رأيت من ذي لمة، يعني ما رأيت أحدا بهذا الوصف أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، وهذا وكأنه له شعر يضرب منكبيه، كأنه شرح لذي لمة، يعني كأنه بيوضح ذي لمة، بعيد ما بين المنكبين ذكرناها في الحديث السابق، لم يكن بالقصير ولا بالطويل ذكرناها في حديثين سابقين، وقوله لم يكن بالقصير ولا بالطويل قلنا أنه نفي لأصل القصر وليس نفيا لأصل الطول، حملا له على الحديث الذي فيه نفي الطول البائن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في بعض الروايات من أنه كان يميل إلى الطول صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي يقول حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هذا الإمام البخاري رحمه الله، الترمذي رحمه الله روى عن البخاري، يعني الترمذي يعني من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. حدثنا محمد بن إسماعيل هذا البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفية كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. غريب الكلمات، يعني في كلمات هو ليه الكلام، ليه كلامهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدموا فيها ألفاظ غريبة، حد يستغرب ليه الألفاظ الغريبة، شثن، كراديس، ومسروبة، ما هذه الألفاظ، يعني ممكن حد يتعجب ليه ما يقولوش ألفاظ سهلة. لا، هو دي مشكلتنا إحنا، دي مشكلتنا إحنا الآن، الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته يرسم صورة بالكلام، يرسم صورة للنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، كأنه واحد ماسك لوحة وبيرسم، فهو لما يرسم هذه الصورة، اللغة العربية لغة غنية جدا، ثرية جدا، احنا اللي فقراء، فكل درجة لون في البشرة، كل درجة لون في البشرة بيبقى ليها اسم، كل جزء له اسم، يعني مثلا شعر الرموش، الشعر له اسم، والشعر الرموش نفسه له اسم، والمنبت بتاعه له اسم، والجفن نفسه اسم له اسم، العين في جوه الحدقة اللي جوه وفي البياض بتاع العين إلى غير ذلك، كل ده له أسماء. لما يجي حد يصف بيصف بيذكر هذه الأشياء بالأسماء بتاعتها، يريد المسميات، ولا يذكر لها أوصافا كمان، يذكر لها أوصافا كمان. أنا لو حبيت أصف حد مع فقر لغتي، لو أنا حابب أوصف حد مع فقر لغتي، عاوز أوصف مثلا مثلا رموشه بتاعه، يقول لك رموشه عامله كده، عينه عامله كده. هو ما عنديش اصلا، انا ما عنديش حصيله لغويه، فهقول ايه؟ هقول كده هو لونها اسود، بس الاسود اللي هو اللي كده يعني. هو انا ما عنديش حصيله استطيع ان انا اخد من هذه الحصيله واستخدم. لا، هو اذا اراد ان يصف بيستخدم هذه الالفاظ الداله على كانه يرسم لوحه. السامع العربي اذا سمع مثل هذا الكلام بيتصور تصور دقيق جدا للتفاصيل التي تذكر في هذه الاحاديث. هنا في هذا الحديث سيدنا علي بن ابي طالب يقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، وهذا تكلمنا فيه قبل ذلك. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين والقدمين، الشثن اللي هو الغليظ، الغليظ غليظ لحم يعني، يقولون لحيم، شثن لحيم الكفين والقدمين، يعني الكفين فيهم غلظ والقدمين فيهم غلظ، الكفين فيهم غلظ والقدمين فيهم غلظ. وهذا من علامات القوة في الرجال، هذه صفة ممدوحة في الرجال، العرب يمدحونها في الرجال ويذمونها في النساء، إن هو لما بيكون في رجل وإيده ويكون فيها غلظ هذا دل على القوة، يمسك الأشياء، بيركب مثلا دب مثلا فرس وماسك اللجام بتاعه، ماسك سيف، يحمل شيئا ثقيلا. كذلك أيضا بالنسبة للقدمين لما يكون فيهم غلظ يستطيع أنه يمشي مسافات طويلة، دل على القوة ونحو ذلك. فيقول شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين، الشثن اللي هو الغليظ، من يا غليظ يعني غلظ، من ليس المراد بالغليظ الخشونة، المراد بالغليظ اللحم، لحيم الكفين والقدمين. ضخم الرأس، ضخم الكراديس، ضخم الرأس، ضخم الرأس يعني الرأس كبير، الرأس كبير، الرأس كبير مع تناسب مع الجسم، والرأس الكبير المتناسب مع الجسم هذه صفة مدح، بل يقولون أيضا فيها أنها علامة على النجابة وقوة العقل وكمال العقل، لما يكون رأسه كبير غير لما يكون جسمه كبير ورأسه صغير. يقول ضخم الرأس، ضخم الكراديس، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، الكراديس، الكراديس اللي هي رؤوس العظام، العظمة بيبقى ليها رأس، يعني مثلا لو قلنا مثلا هنا مثلا الدراع ده هنا ايه، ده كردوس، ما مفرد كراديس كردوس، ده كردوس كده وده كردوس هنا وفي هنا كردوس، رؤوس العظام، فالكراديس رؤوس العظام. ضخم الكراديس المراد بها ضخم رؤوس العظام، يعني مراد بها ضخامة العظام، يعني عظمه كبير، وده فيه دلالة على القوة، فيه دلالة أيضا على القوة البدنية. قال ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، طويل المسربة. ما هي المسربة؟ المسربة شعر مستدق من الصدر إلى السرة، شعر كده، شعر بيبقى يجري كالقضيب كده بين الصدر من فوق هنا من عند النحر هنا ترقوة، ينزل لغاية السرة كالقضيب كده، ما يبقاش الشعر في كل حتة في الجسم، لا هو في شعر كالقضيب، خط طويل كده مستدق نازل من الصدر إلى السرة. فيقول طويل المسروبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الشعر من صدره إلى إيه؟ إلى سرته. ثم قال إذا مشى تكفأ تكفية، وتكلمنا في تكفأ إن التكفؤ اللي هو أنه يميل إلى الأمام أثناء المشي، وهذا من سرعته وتباعد خطواته، وهذا دل على القوة ودل على الجد. وهنا إذا مشى تكفأ تكفيا، هنا كان بيؤكده يعني يؤكد هذا التكفؤ، كأنما ينحط من صدر، هنا في وصف زائد في المشية، كأنما ينحط، ينحط الانحطاط اللي هو النزول، الانحطاط اللي هو النزول، كأنما ينحط ينزل من صبب، الصبب اللي هو المكان المنحدر، المكان المنحدر، لما يكون في مكان منحدر، حد مثلا واقف على تلة أو واقف على جبل وبينزل، أو مثلا منزلاية في شارع مثلا، لما تيجي تنزل وانت على رجليك تجد ان خطواتك سريعة، تجد ان خطواتك سريعة. فهو يصف سرعة خطوات النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل، وهو ليس يقول كأنما ينحط، وليس لا ينحط الان من صبب، ولكن مشيته كأنه نازل على منزلاية، يعني صح التعبير، كأنه مشيته مع سرعتها وتباعد الخطوات كأنه نازل على منزلاية. فيقول إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله، ما رأيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا رأيت بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفى المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى ينفي ما هو أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيت مثله، ده ما فيش زيه، يبقى من باب أولى ما فيش أحسن منه ولا أجمل منه صلى الله عليه وسلم. هنا ألفت لفتة لطيفة في دلالة طريقة التعبير في بعض الأحاديث، طريقة تعبير الصحابة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما قالوا هذه الأوصاف، هل قالوها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد قالوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاوز يشوفه بيشوفه صلى الله عليه وسلم، واللي بيروا عنهم هذه الأحاديث سمعوا منهم هذه الأحاديث التابعون واقفين بقى يسمعوا ومنتبهين عاوزين يعرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينه. فهو لما توصف حد قد توفي بتروح قايل كان طويلا، كان شعره كذا، كان يعني تذكره باعتبار ان هو خلاص هو مش موجود. وهذا وارد، يعني وارد في بعض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، يعني بعيدة ما بين المنكبين، هنا بعيدة برضو منصوب هنا في خبر كان ايضا عظيم الجنبة غير ذلك. ولكن أحيانا نجد أن بعض الصحابة، وانتبه هنا اللي بقوله ده محتاج أن يكون عندك دراية ولو بسيطة بالنحو ودراية بدلالات استخدامات العبارات والجمل والتراكيب عند العرب. لما يجي حد يصف النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنتكلم في هذا الحال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيذكره بجمل لا يذكره بأنه كأنه شيء مضى، لا يقول كان كذا. يعني بصوا مثلا حديث السابق، حديث البراء بن عازب يقول إيه؟ ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، لا يقول كان له شعر، يقول له شعر، كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر أمامه وهو بيوصف حد حاضر. يعني عارفين هذه شدة المحبة، واحد مثلا بيتكلم عن أبيه، مثلا أبوه مات وهو يحبه حبا شديدا، فأبوه مات فبيوصف أبوه فيروح قال إيه؟ أبويا شعره أسود، أبويا بيعمل كذا، بيعمل، هو يشعرك أنه الآن حي، أنه يراه الآن أمامه. هذا من غلبة المحبة، هذا من غلبة المحبة، كأنه غفل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني غفل هنا في هذا المقام عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، وبيصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه موجودا أمامه، هو موجود صورته أمامه في مخيلته. فهنا يقول له شعر يضرب، له شعر يضرب منكبيه. برضو في هنا في حديث علي بن أبي طالب الحديث التالي نفس الكلام، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، هذا في كان نفي لم يكن. بص العبارة اللي بعدها، يقول شثن الكفين والقدمين. شثن هنا يعربها إيه؟ شثن الكفين، هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو شثن، شثن الكفين، يقول كان شثن الكفين، هو شثن الكفين، فكأنه يصف أمامه. وهذا الأمر متكرر من الصحابة في ذكرهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النقل التفصيلي لصفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته له فوائد كثيرة تكلمنا المرة السابقة في بعضها، وفيه دلالة يدل على أن هؤلاء الحريصين على تبليغ هذا الوصف الدقيق في صفة خلقته صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن كثيرا مما يذكروه، في بعض ما يذكروه ينبني عليه أحكام، لكن كثير مما يذكروه لن ينبني عليه أحكام. يعني لما أعرف الطول مثلا ده مش هينبني عليه حكم بالنسبة لي، ولكن لما كانوا حريصين على هذا فهم من باب أولى أحرص على نقل ما يتعلق بأمور الدين، الذي ينقل هذه التفاصيل الدقيقة التي ربما لا يعرفها الولد عن أبيه، والزوج عن زوجته، والزوج عن زوجها، والناس قرايب ما يعرفون، ما بيقعدش يدقق في التاني بهذه الصورة ويصفه بهذه الدقة، يقول لك أنا فاكره كده، ولا يصفه بهذه الدقة. هذه الدقة عندهم في نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى منها وهو كثير الذي لا ينبني عليه حكم شرعي، دال هذا الحرص دال على حرصهم الشديد، هو حرص أشد على نقل ما يتعلق بالدين وعلى حفظ ما يتعلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بها أفعال العباد، فرضي الله عنهم وأرضاهم. خيرة الخلق، اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أفضل صحبة. خيرة الخلق بعد الأنبياء، أفضل صحبة لنبي من الأنبياء كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله عليه ومن فضل الله علينا. هذه الصحبة الصالحة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله علينا إن دول يكونوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث التالي يقول: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي. أبوه اللي هو وكيع بن الجراح رحمه الله، يقول: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، المعنى واحد، يعني معنى أحاديث هؤلاء واحد، يعني هو بيروي عنهم مع بعض. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه، إلى آخر الحديث. هنا بس يقول حدثني إبراهيم بن محمد من ولدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو إبراهيم بن محمد، محمد يعني إبراهيم بن محمد يبقى حفيد سيدنا علي رضي الله عنه، محمد ابن سيدنا علي اللي هو محمد المشهور بمحمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية من أولاد سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه. هنا يبقى إبراهيم يروي عن جده، إبراهيم ابن محمد يروي عن جده، وهنا في انقطاع في هذا الإسناد في الجزئية دي، يعني هنا في انقطاع في الإسناد لأنه لم يلقى جده إبراهيم بن محمد، ما أدركش جده علي ابن أبي طالب، فهنا الحديث فيه انقطاع. ولكن يعني هذه الأحاديث الحديث اللي فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه الشمائل، بل في بعض الأبواب الأخرى كالدلائل وغيرها، بيكون فيه تسامح في رواية هذه الأحاديث ما لم تقع معارضة ليه غيرها. يعني أغلب المذكور هنا فيه الأوصاف أوصاف معلومة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، ولكنها مفرقة، وفي أشياء لا يوجد شيء متعارض معها، فمثل هذا مما بتسامح فيه. يعني طبعا والضعف أو هذا الانقطاع ما يخليش الضعف ضعف شديد يعني. طيب، يقول قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط أو الممغط، سنتكلم عليها إن شاء الله، ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى أي الترمذي سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصمعي الإمام اللغوي المعروف، هو ينقل هنا في بالرواية عن الأصمعي معاني الكلمات، ومن في اللغة معاني بعض الكلمات الواردة في هذا الحديث. قال الممغط الذاهب طولا، قال وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. قال والمتردد الداخل بعضه في بعض انكسر، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال إن حضرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأت. هنا ذكر الحديث، روى الحديث، ثم روى عن الأصمعي بعض غريب هذا الحديث، ونتناول الحديث ولما يكون في كلمة ذكرها الأصمعي نرجع لكلامه ننظر فيه ونعلق عليه، ولو في بعض الكلمات غير الواضحة التي لم ترد في بيان الغريب نستعين بالله في شرحها. قال علي بن أبي طالب، يقول هنا: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم. الربعة سبق أن ذكرنا اللي هو متوسط الطول، فكان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم هي مساوية. ما معناها؟ معناها الجملتين اللي قبلها: ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. طيب، قوله ليس بالطويل الممغط، الممغط هذه إما أن تقال، يعني بعض أهل العلم يقول أن هذه الكلمة تقال هكذا: الممغط. الممغط أصلها من انمغاط، فيبقى منمغط يعني صيغة انفعال، يعني من انفعال منمغط، ووقع هنا قلب إضغام، تبقى ممغط بتشديد الميم الثانية. وبعض أهل العلم يقول: لا، الرواية هنا الممغط، يعني المفعل من تفعل. و يعني الأشهر عند أهل العلم، والأشهر في رواية هذا الحديث إن هو يقال فيه الممغط مش الممغط. هو بعضهم يخطئ، زي ابن الأثير مثلا في جمع الأصول وفي النهاية يخطئ القول بأن هو ممغط بتشديد الغين. طيب، ما معنى ممغط؟ يقول الأصمعي: الممغط الذاهب طولا. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه. يقول ليه بيقول سمعت أعرابيا؟ لأنه هو أصلا دي الأدلة بتاعت اللغة، يعني يسمع أعرابي، الأعرابي بيتكلم فيستدل بكلامه على المعاني اللغوية. تمغط في نشابتي، أي مدها مدا شديدا. تمغط في نشابتي، النشابة اللي هي النبلة أو السهم، لما بيجي حد بيضع السهم في القوس، وبيحط الآخر السهم على الوتر ويروح شادد شادد السهم، عارفين انتم المشهد ده، يروح شادد شادد السهم في القوس، فلما يمد مد شديد يقال تمغط، كأن تمغط مشعرة بالامتداد بشدة الطول، يمتد في الشيء. تمغط في نشابته، والنشابة اللي هي السهم، والمراد تمغط في القوسي أصلا، هذا التعبير ده نفسه كمان في مجاز، إن هو الذي يمتد فيه هو الوتر بتاع القوس، يروح شده جامد جامد جامد، يبقى كده اسمه تمغط في نشابته. كأن معنى تمغط فيها معنى الامتداد، يبقى ليس بالطويل الممغط، يعني ليس طولا ممتدا طول شديد، ليس طولا شديدا. وقوله تمغط في نشابته، يعني لو حد مركز كده شوية ممكن يقول: طب ما هو تمغط تفعل، تمغط تفعل، تبقى الأصل إن هو يقال بقى فيها يعني لما يبقى تمغط تفعل فتبقى الطويل الممغط، تبقى زي تفعل، ولكن لا، هو هنا تمغط يعني مذكورة لمناسبة أو أصل، علشان أصل المادة مش علشان التصريف، طيب، فهذا خلاص الكلام، هذا نفي لشدة الطول اللي هو ذكرناه قبل كده، الطول الباقي. قال: ولا بالقصير المتردد، الأصمعي في المتردد قال: الداخل بعضه في بعض قصر. يقال قصير متردد، متردد مش معناه إن حد مثلا عنده تردد والآن مثلا متردد في الكلام، لا، متردد يعني هو المتردد لما يقول فلان متردد في رأيه، فلان متردد في قراره. يعني ايه متردد؟ يعني كأن رأيه يرده إلى بعض، عمال يقول حاجة ويرد على نفسه، فوقع التردد، اهو هو ده بيرد حاجه بتترد على بعضها. إيه لما يقال قصير متردد؟ متردد المتردد كانه رد بعضه في بعض، يعني داخل في بعضه، حد داخل في بعضه كانه قصير قوي، فيبقى كانه داخل ايه، داخل في بعضه. فهذا نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا بالقصير متردد. ثم اجمل ذلك قال كان ربعه، يعني متوسط في الطول من القوم، وتكلمنا عليه. قال لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط. الجعد تكلمنا في الجعد قبل كده، وهنا يقول القطط ويقال القطط والقطط بالطاء الثانية بفتحها وكسرها. الأصمعي يقول القطط الشديد الجعودة، هنا بيصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بالجعد القطط ولا بالصبت. وتكلمنا على الصبت قبل كده، اللي هو الشعر المسترسل، الشعر المسترسل الذي ليس فيه أي تثنن، فشعره متوسط. يجمل ذلك يقول كان جعدا رجلا. لما يقول كان جعدا ما ينفعش يبقى الجعد اللي هو القطط، لأن هو دلوقتي نفى شيء وأثبت شيء، يعني نفى جعد القطط وأثبت جعد رجل، اللي هو اللي ذكرناه، اللي هي اللي فيها التثني اليسير. وهو الأصمعي يقول الرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل. الحجونة اللي هي التثني، الحجونة اللي هي التثني، هذا واضح. ثم قال ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم وكان في وجهه تدبير. ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المطهم، والأصمعي يقول المطهم البادن الكثير اللحم، يعني تخين قوي، ده يتقال عليه إيه؟ يتقال عليه أنه مطهم. وأحيانا يقول على الوجه فيه عبوس بسبب السمن، يتقال عليه مطهم. هو أنا راجع نفس المعنى، سواء ممكن يكون تخين قوي فوشه من كتر ما هو ممتلئ تحس أن وشه كأنه مكشر. هو ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كثرة يقول بادن كثير اللحم، ان هو يكون بدينا يعني. والمطهم ايضا، المطهم ايضا في كلام العرب، في كلام العرب المطهم تاتي بمعنى البادن كثير اللحم، وتاتي بمعنى شديد النحافه، يعني لما يكون واحد رفيع جدا، يعني تاتي بالمعنيين عكس بعض. هذا يقال فيه انها ايه، انها من الاضداد، انها من الاضداد. ما هي الاضداد؟ الاضداد كلمات عربيه تاتي في المعنى وضده، تاتي في المعنى وضده. وهنا الامر محتمل الاثنين، هو النبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه ان هو كان بادن شديد اللحم، ان هو سمين جدا، او ان هو يكون ايه، ان هو يكون شديد النحاس. قال ولا المكلثم، نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مكلثما. والاصمعي يقول والمكلثم المدور الوجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ليس مدورا، وشه مش مدور. يقول وكان في وجهه تدوير. طيب ما هو لسه بيقول أنه وجهه غير مدور، يعني ليس مكلثما. هو يقول كان في وجهه تدوير، يعني هو وجهه مش مدور لكن فيه شيء من التدوير. وجهه يقولوا عليه الوجه السهل، يعني لا برضو وجه بالطول ولا إن هو وجه دايرة، ولكن إن هو فيه شيء من التدوير بسهولة، فيه شيء من التدوير. كأنه يقول وكان في وجهه تدوير ما، وهنا تدوير نكرة جاية في سياق إثبات، وكان في وجهه تدوير، شيء من التدوير. ثم قال أبيض مشرب. المشرب الأصمعي يقول المشرب الذي في بياضه حمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يصف أنه أبيض وفي هذا البياض شيء من الحمرة، وهذا ذكرناه سابقا. أدعج العينين، أدعج العينين. يقول الأدعج الأصمعي فسر قال الشديد سواد العين، والمراد شديد سواد العين اللي هو الحدقة بتاعة العين، إن هي شديدة السواد. ويقولون الأدعج شديد سواد العين مع شدة بياض الأبيض، وهذا أكمل في الحسن، إن هو الأسود أسود قوي والأبيض أبيض قوي. هذا معنى أدعج العينين. ثم قال أهدب الأشفار. أهدب الأشفار، هنا الأصمعي يقول الأهدب الطويل الأشفار، الأهدب الطويل الأشفار. الأشفار اللي هي منابت الرموش، الجفن، الجفن بيطلع منه شعر اللي هو الرموش، المنابت بتاعتها هذه يقال فيها الأشفار، الأشفار. الأهدب يعني إن هو الأهدب يعني طويل، طويل الأشفار. طيب ازاي يعني ايه يبقى طويل منابت الجفون؟ لا، هو المراد بالاشفار هنا، المراد بالاشفار هنا الشعر اللي عليها، يعني كانه حذف مضاف. يعني اهدبوا الاشفار، يعني اهدبوا شعر الاشفار. يعني رموش، وخلاص المعنى ان الرموش نفسها كانت طويله. الرموش، وده هذه من صفات الجمال، ان الرموش نفسها كان فيها طول. قال اهدب الاشفار: جليل المشاشي والكتد. جليل المشاشي الاصمعي يقول: المشاش يريد رؤوس المناكب. ذكرنا قبل كده المنكب اللي هو ايه؟ اللي هو التقاء العضد مع الكتف. فالمشاش اللي هي رؤوس المناكب، هي مش رؤوس المناكب بس، ونحو رؤوس المناكب، يعني المرفق مثلا، المرفق، الركبه، اللي هي اماكن التقاء العظم ببعضه ببعض. فانا اقول جليل المشاشي، يعني ان ده حجمه كبير، دل على القوه لما تكون المفاصل نفسها ايه؟ المفاصل نفسها جليله وفيها قوه. يقول: جليل المشاشي والكتد. الكتد، قال الاصمعي: الكتد مجتمع الكتفين، وهو الكاهل. مجتمع الكتفين، الكتفين مثنى كتف اللي هو الكتف ده. مجتمع الكتفين، الحته اللي بيتقابل فيها الكتفين، الحته اللي بيتقابل فيها الكتفين في الظهر ورا، الحته اللي فوق اعلى الظهر، مثلا التلت اللي فوق ولا الربع اللي فوق من الظهر، ده بيتقال عليه الكاهل. فيقول انه جليل الكتد، يعني الكاهل عنده كبير. الكاهل عنده كبير، هذا راجع إلى معنى بعيد ما بين المنكبين التي ذكرناها سابقا، إن المنكبين عريض، المنكبين عريض المنكبين، فيكون الكاهل إيه؟ الكاهل يكون عريضا. ودي أيضا كما ذكرنا أنها من علامات القوة، من علامات الحسن في الرجال. قال أجرد ذو مسربة. الأصمعي لم يفسر معنى الأجرد، والأجرد، الأجرد يعني ليس عليه شعر، الأجرد يعني ليس عليه شعر، وليس المراد هنا نفي الشعر تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نفي أنه مشعر. يعني الأجرد ضده مشعر، هو ليس مشعرا، ولكن في بعض الأماكن فيها شعر، طبعا غير اللحية، غير الشعر الرأس أو كده، في أماكن فيها شعر، منها المسروبة التي ذكرناها. وهنا الحديث في علي بن أبي طالب يقول ذو مسروبة، فآدي شعر موجود. وورد أيضا أن كان في شعر على ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العموم جسمه غير مشعر، في العموم جسمه غير مشعر، كان أجرا. ورد في بعض الأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: أنور المتجرد. أنور المتجرد يعني إيه؟ أنور المتجرد يعني المتجرد، يعني الشيء من جسمه الذي يجرد عنه الثوب أنور، يعني لما يرفع الرداء من فوق فيبقى الجزء هنا ما فيه شعر كثير، يعني يكون ايه؟ ابيض منير. قال ذو مسروبة، وتكلمنا في المسروبة، وهو الأصمعي هنا ذكر المسروبة. قال: الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السره. شثن الكفين والقدمين، وذكرنا قبل ذلك الشثن، هنا نقل عن الأصمعي، قال: الشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، وتكلمنا عن هذه الصفة. ثم قال: إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. يقول: التقلع أن يمشي بقوة، ده كلام الأصمعي، والصبب الحدور، يقال انحدرنا، الحدور يعني شيء منحدر عكس الشيء اللي بنصعد له، يعني انحدرنا في صبوب وصبب. يعني إيه إذا مشى تقلع؟ تقلع هو أنا يقول يمشي بقوة، هذا يعني كأنه يفسره على معناه، يعني عارفين لما حد يقتلع شيء من الأرض، مثلا بيقتلع شجرة من الأرض، تقلع في مشيه يعني كأنه ينزع رجله من الأرض نزعا، يرفع رجله رفعا قويا ويحط رجله تاني قدام، ويرفع الرجل ورا رفعا قويا ويحطها قدام. المشية اللي بيبقى الرجل فيها مقاربة للأرض دي يقول عليها إن هي مشية، مشية حد ضعيف أو مشية حد متخيل، يعني من الخيلاء يعني. فهو المشية مشية قوية مع خطوات واسعة، فيرفع رجله بقوة عن الأرض، يرفع رجله بقوة عن الأرض، تحط الرجل بعد، يرفع رجله بقوة عن الأرض مع خطوات، مع خطوات واسعة. ده أصل معنى التقلع، أنه كأنه يقلعها، كأنه يقلع رجله، كأنه بيشد رجله من الأرض. قال: إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وذكرنا كأنما ينحط في صبب إن هو كأنه ينزل على شيء منحدر. الإنسان لما بينزل على شيء منحدر بيكون سريع وخطواته متسعة، ده المشي الطبيعي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هو يمشي في منحدر أو منحدر أو بعيد. ثم قال: وإذا التفت التفت معا. وإذا التفت التفت معا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفته، واعتبروا هذا الوصف الجميل الذي يحسن الاقتداء به، وهو من مكارم الأخلاق. إذا التفت، التفت معني يعني إيه؟ يعني لما يجي حد مثلا، حد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إليه بعينه أو برأسه فقط، يعني ما يعملش كده من غير ما يلتفت بجسده، ولكن لما يجي حد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بكله. إذا التفت، التفت معا. لما الإنسان يلتفت معا، لما يجي مثلا حد مثلا يكلمه فيروح لفف له، يلتفت جميع بجميعه، مش بمجرد بعينه يبص له مثلا بطرف عينه، أو يلف له مثلا رأسه مثلا نص لفة كده. هذا دل أو هذا أولا مشعر للشخص بالاهتمام، إن هو شخص مهتم، مهتم بي، مهتم بما أقول. هذه واحدة. الثانية فيها تواضع، فيها تواضع. المعروف ان الذي ينظر اذا التفت يلتفت بطرف في عينه، ان ده فعل، فعل المتكبرين. هذا فعل المتكبرين. يجي واحد يقول له هو انت بتعمل ايه هنا، فيروح باصص له ايه، عامل له كده، هو بص كده، ده بيتكبر عليه، هذا يتكبر عليه. فهذا الفعل فعل فيه تواضع وفيه جبر للنفوس واشعار بالمتكلم الذي اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به. فهنا يقول اذا التفت، التفت معا، لا يلتفت بعينه أو يلتفت بجزء من رأسه مثلا، يلتفت معا. قال بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبي. بين كتفيه خاتم النبوة، يتقال خاتم النبوة وخاتم النبوة، وهو خاتم النبيين وهو خاتم النبيين. طيب، بين كتفيه خاتم النبوة، هذه كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم علامة، سيأتي الكلام عليها في باب مستقل، فنرجئ الكلام عليها في صفة خاتم النبوة، حاجة خلقية موجودة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لها صفة معينة، تأتي في باب مستقل بإذن الله. وهو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين. طبعا هو في مناسبة لطيفة بين الأمرين، يذكر خاتم النبوة ويذكر خاتم النبيين، كلمة خاتم في الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه خاتم النبيين، يعني آخر النبيين. يقال أنه خاتم النبيين باعتبار أنه الذي ختمهم، آخر واحد فيهم. ويقال خاتم النبيين، خاتم، الخاتم ده اللي هو زي الختم، لأنه ختم به النبيون، فكأنه جاءك الطابع الذي يكون، يعني الطابع مثلا حد يعمل ختمة أو طابع مثلا على رسالة أو كده، بيكون بعد إنهائه لهذه الرسالة، فيختم بقى بعد خلص الكلام يروح يختم في الآخر مثلا، أو في رسالة يضع عليها الختم زي ما كان يضع الختم زمان أو يطبع عليها، ده بيكون بعد إنهائها. فلما يقال خاتم النبيين كأنه الطابع الذي طبع به بعد النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم قال أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة. أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا. ما معنى أجود الناس صدرا؟ هو أولا صدرا هنا إعرابها إيه؟ أجود الناس صدرا، أجود الناس صبرا. صبرا هنا إعرابها إيه؟ صدرا. صدرا هنا إعرابها إيه؟ صدرا إعرابها تمييز، تمييز. وهذا تمييز نوعه إيه؟ تمييز، هذا تمييز محول عن مبتدأ. يعني المعنى صدره أجود صدوري، صدره أجود صدور الناس يعني. طيب، أنا بنبه على الأمر ده عشان بس لما أتكلم في معناها. يقول أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا معناها إما أن يكون من الجود اللي هو الكرم، فالمعنى أنه أجود الناس وأكرم الناس. ولما يوصف الصدر، لما يوصف الصدر بأنه الجود منه، عشان كده يقول لك هو المعنى، المعنى هنا صدره أجود صدور الناس. طب ما هو نفسه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكن هنا ليه يوصف الصدر نفسه بالجود؟ هذا يدل على أن جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه صلى الله عليه وسلم فرع عن سعة صدره وانشراح صدره. هذا الجود يفعله صلى الله عليه وسلم سجية مع حب، لا يتكلفه ولا يجد في صدره ضيقا مثلا من أنه أعطى فلانا. في ناس ممكن تكون عندها كرم، ولكن لما بيعطي الناس يفضل يلوم نفسه بعدها ويدفع هذه الوساوس عن نفسه، بس صدره نفسه مش مستريح. والصدر نفسه هنا هو الصدر نفسه، وكأنه هو الذي وصف بهذا إيه؟ وصف بهذا الجود، لا تكلف ولا ضيق في هذا الصدر، يفعل هذا الجود صدره كريم صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الأول، أجود الناس صدرا أن تكون من الجود، أن تكون من الجود، تكون من الجود، يعني من إيه؟ من الكرم يعني. المعنى الثاني، أن تكون من الجودة بمعنى السعة، الجودة تأتي بمعنى السعة. أجود الناس صدرا يعني أوسع الناس صدرا، صدره صلى الله عليه وسلم أوسع الصدور، أوسع الناس صدرا، لا يمل، لا يضجر من الناس، صدر واسع للناس، يسمع شكاوى الناس ويرحمهم، يرحم ضعيفهم ويصبر عليهم ويحلم عليهم، صدر واسع أجود، هنا الجودة اللي هو من السعة. المعنى الثالث في الجودة اللي هو الجودة، المعنى المشهور احنا اكتر، احنا حتى بنستخدمه الجودة، يعني أجود الناس يعني أحسن الناس صدرا، أحسن الناس صدرا، أحسن الناس صدرا، يعني هو أسلمهم صدرا. النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في صغره وأخرج حظ الشيطان منه، فهو أسلم الناس وأحسن الناس صدرا، قلبه أسلم القلوب وصدره أحسن الصدور صلى الله عليه وسلم. فذكرنا هنا ثلاثة معان في معنى أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا أنه من الكرم، أجود الناس صدرا فهو كريم، ويوصف الصدر بالجود لأن هذا الكرم سجية وطبع، ويكون مع صدر واسع ليس فيه ضيق من هذا الكرم ونحو هذا. المعنى الثاني الجودة من السعة، فأجود الناس صدرا يعني أوسع الناس صدرا، لا يمل ولا يجر بين الناس ويحلم عليهم، وأجود الناس صدرا يعني أحسن الناس صدرا، سلامة قلبه صلى الله عليه وسلم وسلامة صدره. قال أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، واللهجة اللي هي اللسان يقال لهجة بسكون الهاء ويقال لهجة بفتح الهاء. أصدق الناس لهجة، أصدق الناس لسانا، أصدق الناس في كلامه، لا يتكلم إلا بالحق صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا بالصدق. ثم قال وألينهم عريكة، وألينهم عريكة، هنا الأصمعي وما نقلش عن الأصمعي معنى العريكة، العريكة اللي هي الطبيعة، طبيعة الإنسان يتقال عليها عريكة الإنسان أو سجية الإنسان. ألينهم عريكة يعني طبعه لين، ألينهم عريكة طبعه ألين الطباع، ألين طباع الناس، هذا معناه أنه سلس يعني قليل المنافرة. في حد بيكون طبعه مش سلس، طبعه غير لين، عارف مثلا حد طبعه غير لين، فمثلا لما حد يخطئ في حقه يجي يعتذر ليه، يفضل يلوم ويعاتب ويعمل، وهو شخص غير سلس، شخص غير سلس. وفي ناس أنت في تعاملك معهم تستشعر أن فلانا في سلاسة، في سلاسة وفي ليونة، هذه صفة مدح، هذه صفة مدح. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألينهم عريكة، ألينهم عريكة، ألينهم في طبعه وسجيته، سلس قليل المنافرة. لين العريكة هذا دل على كثرة، دل على شدة التواضع، ودل على وفور الحلم، ما هو الذي يكون بهذه الصورة ولين في طبعه كده يكون شديد التواضع ووفور الحلم وعظم المسامحة عنده صلى الله عليه وسلم. قال وألينهم عريك. ثم قال وأكرمهم عشرة، والأصمعي فسر العشرة بالصحبة، يعني أكرمهم صحبة صلى الله عليه وسلم، من يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه خير صحبة، أكرم الناس صحبة. وفي رواية لهذا الحديث عن علي قال وأكرمهم عشيرة، وأكرمهم عشيرة بدل عشرة، والعشيرة اللي هي القبيلة، وهذا معنى صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرمهم، كان أكرم الناس قبيلة، اصطفاه الله سبحانه وتعالى من العرب، والعرب اصطفى من قريش، آخر ذلك كل هذا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب، من أشرف الأنساب، من أشرف الأنساب. ثم قال من رآه بديهة هابه، والأصمعي يقول البديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته، من رآه بديهة هابه، يعني اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، فجأة يرى النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هيبة، يشوفه يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب التكبر أو التعاظم، النبي صلى الله عليه وسلم متواضع صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل التمر، وكان جالس على ركبتيه ويلصق بطنه بفخذيه، يعني زي لما يبقى حد قاعد زي قاعد التشهد بس نازل لقدام ويأخذ من التمر، جلسة فيها تواضع، فيها تواضع شديد. ولكن لما رؤي هكذا صلى الله عليه وسلم قيل إن هو إن وقع الفرق في القلب، يعني وقع الفرق في القلب أو الهيبة، الأمر ليس له علاقة بإن هو متعاظم في نفسه أو حاشاه صلى الله عليه وسلم إن هو يكون هكذا، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الهيبة. فمن رآه بديهة اللي يشوفه مفاجأة يهابه صلى الله عليه وسلم، قال: ومن خالطه معرفة أحبه. اللي يشوفه مفاجأة يهابه، ثم إذا خالطه وعرف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحب وقع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. ثم يقول ختاما، يقول علي بن أبي طالب ختاما: يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. ناعته يعني واصفه، يعني يقول ناعته يعني يقول من يصفه: لم أرى قبله ولا بعده مثله، ما شفتش قبلي ولا بعدي زيه. وكما ذكرنا سابقا أن نفي المثل من باب أولى يبقى فيه نفي الأحسن. وانتبه هنا إلى، طب ما هو ناعته، ما هو علي بن أبي طالب ناعتهم، ما هو سيدنا علي رضي الله عنه هنا ينعته، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ناعته. طب هو مين ناعته هذا؟ كأنه يريد أن يقول لنا أن الذي يريد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم وقد عجز عن أن يذكر تفاصيل، يعني واحد يتقال له اوصف النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يقول الكلام ده كله، ومش عارف يقول الكلام ده كله. واحد يتقال له شاف النبي صلى الله عليه وسلم، يتقال له وصفه لنا، لا يستطيع أن، هو مش عارف يقول وصف تفصيل شعره، تفصيل ثياب، تفصيل عينه، مش عارف يقول الكلام ده. فإذا عجز عن مثل هذا وعجز عن أن يذكر مثل هذا التفصيل، لا يجد إلا أن يقول: أنا ما شفتش زي، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حديث جميل وفيه طول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نختم به، وما زال الباب الكلام فيه موصولا بإذن الله المرة القادمة، اللي هو باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل الكلام فيه بإذن الله المرة القادمة. لو في أسئلة. لين العريك أحيانا يجعل الإنسان المخطئ عند التسامح يتمادى في الخطأ. لا، مش كده أصلا. هو لين العريكة يعرف إمتى يستخدم وقت الشدة وإمتى، لكن الأصل في طبعه إيه؟ الآن نتكلم في أصل الطبع. واحد يقول: لا، ما أنا لازم هشتد في وقت الشدة وأعمل إيه. أصل الطبع أصلا الذي ينتقل عنه الشدة وينتقل يمثل إن هو لين مع الناس، ولا إن هو يكون لين، هو هذا هو الأصل، ثم يشتد في موطن الشدة، هو الأصل فيه أنه لين، الأصل فيه أنه لين العريكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.